يا حلو يا حالي دايما على بالي، يا حلو يا حالي دايما على بالي، اكلتك الحالي ولبستك الغالي، ايوه انا ما احب بالي يا